إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. القارئ الشيخ عبد الباسط محمد عبد الصمد يتلو علينا من سورة الأنفال. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون. الذين عاهدت منهم ثم شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون. الذين عاهدت من ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون. فإما تثقفن في الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون. فإما تثقفن فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون. وإن ترهبون به عدوا شيء في سبيل الله وفى إليكم وأنتم لا تظلمون وما إن يكن منكم وَلَقَ اللَّهُ